بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما وصل الحديث عنده هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مس المرأة بشهوة. قال: ولا مع حائل، يعني ولا اللمس مع حائل. وقبل ذلك قال: لا مس شعر وسن وظفر وأمرد. الأمرد هو من طر شاربه، يعني اخضر ولم تنبت لحيته. فمس رجل لأمرد ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، لأن الوارد والذي جاء في الآية هو مس المرأة، فهذا لم يرد فيه ما يدل على النقض إلا إذا خرج مذي أو نحوه، فهذا ناقض، هو الناقض الأول. قال: ولا اللمس مع حائل. إذا كان اللمس للمرأة بشهوة مع حائل فإنه لا ينقض حتى ولو كان بشهوة، ما دام هناك حائل، أي لم تمس البشرة مباشرة، فهذا لا ينقض. قال: ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني النقض خاص باللامس، وأما الملموس فلا ينتقض وضوءه حتى لو وجد شهوة في هذا اللمس. سواء كان الملموس ذكرا أو أنثى. واستدلوا على ذلك بأنه لا نص فيه. قلنا سابقا الأصل عدم النقض، والنقض دل على نقض الملامس، أما اللامس، أما الملموس فهو على أصل البراءة وعدم النقض حتى لو وجد منه شهوة، لكن كما ذكرت إن خرج منه شيء فهذا ناقض مستقل. قال: وينقض غسل ميت. هذا هو السادس نواقض الوضوء، وهو تغسيل الميت. فإذا غسل شخص ميتا فإن على الغاسل الوضوء، انتقض وضوءه، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. يقول الفقهاء: إن الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، وليس الغاسل من يصب الماء. إذا كان هناك من يصب الماء ومن يقلب الميت، الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، فهو الذي ينتقض وضوءه. ودليل ذلك أن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. الأثران رواهما عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. السابع: قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. أكل اللحم يشمل الني والمطبوخ، وقوله أكل يخرج ما لو مضغه فلم يبلعه، هذا لا يقال إنه أكل فلا ينتقض وضوءه. إذا أكل لحم جزور انتقض وضوءه، والجزور هي الإبل. وقوله خاصة هذا يعود على اللحم أو على الجزور؟ اللحم. على اللحم، يعني إذا قلنا على الجزور يعني دون غيرها من الحيوانات، لكن المراد لا، المراد يعود على اللحم، بمعنى أن بقية أجزاء الجزور لا تنقص يعني سوى اللحم. فلو أكل كبد جزور أو كرشه أو شرب لبن جزور أو مرق لحم جزور، مرق يعني طبخ فيه لحم جزور، فهذا المرق لا يسمى لحم، والكبد لا تدخل في مسمى اللحم، وكذلك الشحم ونحوه. وعللوا بأن النص لم يتناوله، يعني الأصل عدم النقض إلا بما جاء في النص، والنص جاء في اللحم فحسب. ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. رواه مسلم. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، هذا هو الثامن من نواقض الوضوء، وهو كل ما أوجب غسلا، ستأتي موجبات الغسل قريبا بعد هذا الباب إن شاء الله. فتلك الموجبات كالإسلام وانتقال المني وخروجه، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، لأن ما يوجب الطهارة الكبرى يوجب الطهارة الصغرى. استثنى المؤلف الموت، بمعنى أن الميت إذا مات يجب تغسيله، لكن لا يجب أن يوضأ، فتوضئته مستحبة وليست واجبة. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا نضع عنوان نقول حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه، حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. الصورة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني شخص توضأ لصلاة العصر، لما جاء وقت المغرب شك هل أنا أحدثت، هو متيقن أنه قد توضأ لصلاة العصر، لكن الآن شك هل أنا خلال هذه المدة ما بين العصر والمغرب أحدثت أو لم أحدث. نقول تبني على اليقين، واليقين هو في هذه الصورة الطهارة، فلك أن تتوضأ بوضوء العصر، أن تصلي بوضوء العصر المغرب بناء على أنك على طهارة، وإن كان يستحب لك التجديد كما هو معلوم. أو بالعكس، العكس يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة، كشخص يقول أنا بعد صلاة العصر أحدثت، دخلت دورة المياه وقضيت حاجتي، وعادتي أني إذا قضيت حاجتي أتوضأ، لكني الآن شاك هل أنا توضأت على العادة أو لم أتوضأ. هنا تيقن الحدث وشك في الطهارة، يبني أيضا على اليقين وهو فيها الصورة الحدث، فنقول لا تصلي المغرب إلا بوضوء جديد. ولهذا قال بنى على اليقين. سواء كان في الصلاة أو خارجها، وسواء تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لأن دليل هذه المسألة هو حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث أخرجه مسلم. فقوله لا يخرجن من المسجد وفي بعض الألفاظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المراد حتى يتيقن، فهذا يدل على أنه لا يخرج بغلبة ظن ولا بشك مستوي الطرفين، إنما يخرج بيقين، لأن اليقين السابق لا يزيله إلا يقين مثله، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، كما دل على ذلك الحديث. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس شرطا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى علامة ظاهرة تزيل الشكوك والوساوس، لكن لو تيقن الحدث من غير أن يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا فهو يعد في هذه الحالة محدثا. قال فإن تيقنهما، هذه الصورة الثالثة، وجهل السابق، يعني تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، قال فهو بضد حاله قبلهما. يعني فإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث، وإن كان قبلهما محدثا نقول له أنت الآن متطهر. لماذا؟ لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها، والأصل هو البقاء، بقاء الضد، ولهذا نقول أنت بضد حالك قبلهما. مثال ذلك: شخص صلى الفجر، توضأ وصلى الفجر وبقي على طهارته إلى أن طلعت الشمس، والآن تيقن الطهارة، تطهر لصلاة الفجر، بعد أن طلعت الشمس حصل منه حدث وحصل منه وضوء، يعني توضأ، يذكر أنه بعد طلوع الشمس يذكر أنه توضأ، متيقن أنه توضأ، ومتيقن أيضا أنه حصل منه حدث. قلنا له: ما هو الأول منهما؟ قال: والله أنا لا أدري، لا أدري السابق منهما، هل أنا توضأت ثم أحدثت أو أحدثت ثم توضأت. نقول: أنت قبلهما، يعني قبل الحدث وقبل الطهارة، كنت متطهرا، فعد نفسك الآن محدث. لماذا؟ لأنك تيقنت أنك زالت الطهارة السابقة لهما ولا لا، لكنك شككت في بقاء ضدها، فنقول الأصل هو بقاء الضد في هذه الحالة. المسألة الأخيرة في النواقض: قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف، أي نضع عنوان نقول ما يحرم على المحدث الأمر الأول، وهذا يدخل فيه المحدث حدثا أكبر والمحدث حدثا أصغر، وسيأتي أن المحدث حدثا أكبر يزيد بأشياء ستأتي في باب الغسل إن شاء الله تعالى. يحرم مس المصحف، والمصحف ما كتب فيه القرآن سواء كان كاملا أو بعضه، حتى قال الفقهاء لو كتب في ورقة آية ولم يكن مع الآية غيرها لا يجوز أن تمس هذه الورقة إلا على طهارة. أما إذا كان مع الآيات غيرها، والأكثر هو ذلك الغير، فلا يأخذ حكم المصحف، مثل بعض التفاسير المكتوبة على هوامش المصاحف، إذا كان التفسير أكثر من القرآن فهذا لا يأخذ حكم المصحف. أما إذا كان التفسير لكلمات يسيرة والقرآن أكثر من التفسير فيأخذ حكم المصحف وإن كان على هوامشه تفسير. مس المصحف لا يجوز كذلك بدون، لا يجوز للمحدث، وكذلك مس بعضه. قال الفقهاء حتى جلده وحواشيه والورق الأبيض المتصل به، لأن كل ذلك يشمله اسم المصحف. ودليل المسألة ما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما ما كان منفصلا عنه كجرابه الذي يوضع فيه أو مسه بحائل فهذا لا بأس به، أما المتصل مثل الجلد فهذا أيضا في حكم المصحف لأنه من أجزاء المصحف. الثاني مما يحرم على المحدث الصلاة ولو كانت نفلا كصلاة الجنازة، ولو كانت سجود تلاوة لعموم حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه الجماعة إلى البخاري. الأمر الثالث الطواف بالبيت الحرام سواء كان فرضا أو نفلا، ومن أدلة ذلك حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الترمذي. والصلاة كما هو معلوم محرمة على المحدث كما تقدم، فكذلك الطواف. وبهذا نكون قد انتهينا من فروض أو من نواقض الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت، وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذا باب الغسل، وهو بضم العين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب عددا من المسائل يمكن إجمالها في العناوين التالية: الأول موجبات الغسل، الثاني بعض من يسن لهم الغسل، الثالث صفة الغسل الكامل، الرابع صفة الغسل المجزئ، الخامس المستحب في قدر ماء الطهارة، السادس حكم ما إذا نوى بغسله الحدثين السابع ما يسن للجنوب. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على موجبات الغسل وهي الأشياء التي توجب على من حصلت له أن يغتسل. قال موجبه خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول، خروج المني يعني من مخرجه دفقا بلذة. دفقا يعني على وجه الشدة، يعني يخرج دفعات بشدة. وقيد المصنف بالقيدين، قال دفقا بلذة، وبعض الفقهاء اقتصروا على وصف أو على قيد اللذة، قالوا لأنه يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، لأنه إذا خرج لغير لذة كأن يخرج لبرد أو لمرض لا يخرج دفقا. وهذا يخرج ما أشرت إليه، فلو خرج من يقظان لغير لذة كبرد أصابه فخرج منه مني، أو مرض من غير شهوة، فإن هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، لكنه كما تقدم ناقض من نواقض الوضوء كما مر معنا في نواقض الوضوء. ويدل على أن خروج المني ناقض حديث أبي سعيد الخدري في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، ويدل على الوصف المذكور وهو كونه دفقا بلذة حديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ هو الخروج بالغلبة والشدة. والمني ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ بخروجه، ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، وإذا يبس كرائحة البيض. ومن المرأة هو ماء رقيق أصفر وقد يبيض، وليس له خاصية إلا التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقبه. هذا المني سواء من الرجل أو من المرأة هو موجب من موجبات الغسل. قال المصنف رحمه الله لا بدونهما من غير نائل، يعني لا إن خرج المني بدونهما، يعني بدون الوصفين المتقدمين، بدون الدفق واللذة، من غير نائل. وهذا مثل ما ذكرت لبرد أو لمرض أو لغيرها، هذا لا يكون موجبا للغسل، لكنه استثنى النائم، بمعنى أن النائم إذا احتلم فأصبح ووجد منيا فإنه يجب عليه الغسل، ما دام تحقق أنه رأى منيا يجب عليه الغسل، حتى لو لم يذكر احتلاما أو لم يجد لذة، لأنه فاقد للإدراك أثناء النوم، فلا نشترط في حالة خروجه حال النوم أن يكون دفقا بلذة. ولهذا المصنف قال لا بدونهما من غير نائم. أما النائم فيجب عليه الغسل متى رأى المني بدون اشتراط الدفق واللذة. ويدل على ذلك حديث أم سلمة هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. رتب الغسل على مجرد رؤية الماء والمراد بالماء يعني المني. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. هذا موجب ثاني على المشهور وهو انتقال المني، يعني إذا أحس الرجل بتحول المني من صلبه كأن قبل امرأة فأحس بانتقاله بأن المني تحرك فحبسه فلم يخرج أو فترت شهوته فلم يخرج فإنه يغتسل له. الاغتسال هنا لمجرد الانتقال. وكذلك المرأة لو شعرت بتحوله عن ترائبها، الترائب هي عظام الصدر، والمني كما قال الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، فإنها تغتسل إذا شعرت بانتقاله وإن لم يخرج. والمراد بالانتقال هنا يعني إذا أحس بانتقاله بحركته، يعني شعر بانتقاله، ليس المجرد أن الشك، فالشك لا يوجب طهارته، لكن الشعر بأن الماء من يتحرك لكنه ينتظره يخرج لم يخرج، أو أمسك ذكره فمنعه من الخروج فارتد مثلا. فهنا ما دام علم بالانتقال لكنه لم يخرج فهذا موجب للغسل، ولهذا قال اغتسل له. علل الفقهاء قالوا لأنه باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، وإن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب من المباعدة، ويفسرون المباعدة على هذا الاستدلال بأنها مباعدة المني صلب الرجل أو ترائب المرأة، وهذا يحصل بانتقاله. قال فإن خرج بعده لم يعده، يعني خرج المني بعد أن اغتسل، يعني هو شعر بالانتقال فاغتسل للانتقال ثم بعد ذلك خرج، والعادة أنه يخرج في هذه الحالة لغير شهوة، يعني لغير لذة، يعني لا يشعر بلذة عند خروجه. في هذه الحالة هل يلزمه أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ لا يلزم. قالوا لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، وهذا المني الذي تحرك هو الذي خرج، ليس كذلك؟ فهو اغتسل لانتقاله فلا يغتسل مرة ثانية لخروجه، وهو المني نفسه. أما لو فرضنا أنه حصل ما يثيره فخرج منه مني آخر فهذا موجب آخر فيوجب عليه الغسل. الثالث من موجبات الغسل قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. تغييب الحشفة، تغييب يعني الإخفاء، بمعنى إدخال الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر كما في المصباح المنير، فإذا غيبها يعني أخفاها أدخلها في الفرج وجب الغسل. وهذه العبارة تفيدنا أنه لا غسل بإيلاج بعضها، لا بد أن يغيب الحشفة كاملة. ولو ألصق الحشفة بالفرج ولم يدخلها لم يجب غسل. ولو مس الختان الختان بلا علاج لم يجب غسل. يعني مس موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة بدون علاج لم يجب الغسل. الموجب هو تغييب الحشفة في الفرج. وتقييده بأصلية يخرج غير الأصلية، وغير الأصلي إما أن يكون زائد كان يكون خنثى تبين أنه أنثى فحشفته زائدة، وإما أن يكون غير أصلي ولا يطلق عليه أنه زائد كخنثى مشكل. كلتا الحالتين لا يجب الغسل إلا إذا علمنا أن هذه الحشفة حشفة أصلية. وكذلك الفرج الذي يولج فيه، ولهذا قال في فرج أصلي، يعني كما نعتبر كون الحشفة أصلية نعتبر أيضا كون الفرج أصليا. قال قبلا كان أو دبرا، يعني العلاج في القبل موجب للغسل والعلاج في الدبر أيضا موجب للغسل، وإن كان العلاج في الدبر محرم مطلقا لكن الفقهاء يبينون حكم الغسل وإن كان الفعل محرما، ولا يبين التحريم لأن التحريم هذا له محل آخر، فهو الآن يتكلم عن قضية الغسل. ولذلك قال ولو من بهيمة أو ميت، وهذه أيضا محرم، وطء البهيمة أو وطء الميت كل ذلك حرام، لكن المصنف يريد أن يبين أنه لو حصل فهو موجب للغسل، يعني ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت. يدل على ذلك حديث عائشة مرفوعا إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان هذا يحصل إذا غيب الحشفة، حينئذ يمس موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة. ولهذا جعل الفقهاء مناط وجوب الغسل هو تغييب الحشفة. ولا يشترط في هذا الموجب الإنزال، يعني إنزال المني، بمعنى أنه لو غيب الحشفة ثم أخرجها ولم ينزل وجب عليه وعليها الغسل لحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. فتغيب الحشفة في حد ذاته موجب للغسل، إذا وجد إنزال فهذا في حد ذاته أيضا كما مر معنا هو موجب آخر للغسل، فهنا يجب غسل واحد، لكن لو لم يوجد إنزال فالغسل واجب. الموجب الرابع قال وإسلام كافر، إذا أسلم الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا فإنه يجب عليه الغسل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. الخامس قال وموت، يعني إذا مات الميت وجب تغسيله، فمن موجبات الغسل الموت. ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات يغسلوه بماء وسدر، متفق عليه من حديث ابن عباس. الموجب السادس قال وحيض ونفاس، السابع ونفاس. فيجب الغسل في الحيض والنفاس بالخروج، يعني يجب على الحائض والنفساء الغسل إذا خرج الدم، فيستقر في ذمتها وجوب الغسل. لكن انقطاع دم الحيض والنفاس شرط في ماذا؟ في صحة الغسل، فلا يصح منها الغسل والدم لا يزال يجري. إذا انقطع الدم صح منها الغسل. قال لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، هذا قرر الفقهاء، قالوا والانقطاع شرط في صحة الغسل، وممكن أن نحمل هذا على الغسل اللي يراد به رفع الحدث، لأن قد يشكل عليه الغسل حال الإحرام وهو مشروع للحائض والنفساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت نفساء، فيمكن أن نوفق بين هذا وبين قول الفقهاء، يعني أن الشرط للصحة صحة الغسل الذي يراد به رفع الحدث، أما الغسل الإحرام فهو لا يرفع الحدث لأن الحدث مستمر، والفقهاء يقولون أن من شرط رفع الحدث انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح. قال لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، وهذه مسألة نادرة، يعني لو فرضنا أن امرأة ولدت ولم يخرج مع الولد شيء من الدم فهذه لا تعد نفسا، وليس خروج الولد وحده موجبا للغسل عليها، لكن هذا يعني نادر الوجود. قوله هو من لزمه الغسل، هذا الآن انتهينا من الفقه الأولى وهي موجبات الغسل، بالنسبة للحيض والنفاس أدلته مثل قوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهر، ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تطهرن يعني اغتسل. والنفاس هو نوع من الحيض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت لعلك نفستي، رواه البخاري. الفقرة التالية ما يحرم على من عليه غسل. يقول المصنف رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. من لزمه الغسل يعني لشيء مما تقدم، تقدم عندنا سبعة أسباب توجب الغسل، من لزمه الغسل لأحد هذه الأسباب فإنه يحرم عليه ثلاثة أشياء. هذه الأشياء هل ينضم معها ما سبق فيما يحرم على المحدث أو لا؟ نعم ينضم معها، وإنما مراد المصنف رحمه الله هنا أن يبين الأمور الزائدة التي يزيد فيها من عليه غسل على من عليه وضوء. الأمر الأول قال حرم عليه قراءة القرآن، ولهذا هناك قال مس المصحف، هنا قال حرم عليه قراءة القرآن، ف فالمحدث حدثا أصغر يجوز أن يقرأ القرآن لكن لا يجوز أن يمس المصحف. أما من عليه غسل فلا يجوز أن يمس المصحف ولا يجوز أيضا أن يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حفظا. ويدخل في ذلك قراءة آية فصاعدة، أما قراءة بعض آية فلا حرج. قالوا ما لم تطل، فلو قرأ آية الدين أو بعض آية الدين فهي بعض آية لكنها طويلة تأخذ حكم الآية، أما إذا قرأ بعض آية غير طويلة فهذا لا يدخل في التحريم. ويدل على ذلك حديث علي كان لا يحجزه، يعني يحجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه ابن خزيمة. قال ويعبر المسجد لحاجة، مراد المصنف رحمه الله أن من المحرمات اللبث في المسجد، لكن يجوز للجنب أن يعبر المسجد لحاجة، وعبارته تدل على الأصل لكن لو ذكر الأصل لكان ذلك أوضح. فاللبث في المسجد ممنوع على من عليه غسل، ليس له أن يلبث في المسجد. لقوله سبحانه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولهذا قال ويعبر المسجد لحاجة، يعني له أن يمر بالمسجد عبورا لا مكثا ولا لبثا. الماتن عبر قيد قال لحاجة، الشارح قال ولغير حاجة على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. الشيخ منصور يبين أن المذهب أنه لا حاجة للتقييد بالحاجة، بمعنى أنه يجوز للجنب أن يمر بالمسجد محتاجا أو غير محتاج لإطلاق الآية. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني إذا أراد الجنب ونحوه ممن عليه غسل، إذا أراد الجنب أن يلبث في المسجد فله ذلك بشرط أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، فإن توضأ جاز اللبث فيه. وهذا جاء فيه أثر عن عطاء رضي الله عنه أو رحمه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ولا يلبث فيه بغير وضوء، فإن توضأ جاز اللبث فيه. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن بعض من يسن له الغسل. بعض الفقهاء يذكرون في باب الغسل فصل في الأغسال المستحبة، لكن المؤلف رحمه الله لم يعقد ولم يرد في باب الغسل أن يستوعب الأغسال المستحبة، ذكر هذه الأغسال في مواضعها، فغسل الجمعة في باب صلاة الجمعة، وغسل العيدين في باب صلاة العيدين، وغسل الإحرام في أبواب المناسك وهكذا. لكنه هنا ذكر الأشياء اللي ما لها يعني باب واضح، ولهذا أنا في العنوان ما قلت من يسن له الغسل، قلت بعض، لأن المؤلف لم يريد الحصر هنا. قال ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. من غسل ميتا سواء كان الميت مسلما أو كافرا فيسن للغاسل أن يغتسل لأمر أبي هريرة بذلك، رواه أحمد والترمذي. الثاني أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، بلا حلم يعني بما بلا إنزال، أغمي عليه ثم أفاق، يستحب له أن يغتسل، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه واغتسل لما أفاق في الصحيحين. قالوا والجنون في معنى الإغماء بل أولى منه. أما إذا أنزل باحتلام أو نحوه حال إغمائه فهنا يجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. قال وسن، قال أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطأ. قوله الغسل الكامل، هذا صفة الغسل الكامل، والمراد بالكامل يعني المشتمل على الواجبات والسنن، ويقابله الغسل المجزئ وهو المشتمل على الواجبات فقط. والمؤلف رحمه الله بيّن الغسل الكامل ثم بيّن الغسل المجزئ. الغسل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، وحديثهما في الصحيحين بينتا رضي الله عنهما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدليل على ما يذكره المصنف في بيان الغسل الكامل. قال والغسل الكامل أن ينوي، يعني ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي فيقول بسم الله، قد تقدم حكم التسمية والكلام عليها، ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل ما لوثه، يعني يغسل ما لوثه من أذى، فيغسل فرجه وما لوثه من أذى، كان يكون هناك مني على الفرج أو على الفخذ بعد خروج المني أو بعد الجماع أو نحوه أو مذي، فيغسل ما لوثه من أذى، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويتوضأ يعني وضوءا كاملا. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يحثي على رأسه ثلاث غرفات تروي الرأس، يعني تروي كل مرة أصول الشعر، إن مر معنا أنه في الغسل لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لا بد أنه يروي أصول الشعر، فلو روى بواحدة فهذا مجزئ، لكن كونه يغسل ثلاثا هذا هو السنة والأفضل. قال ويعم بدنه غسلا، قول غسلا يعني لا يجزئ المسح، وقد تقدم الفرق بين الغسل المسح. ثلاثا، أي يعم بدنه غسلا ثلاثا، وهذا استدلوا عليه بالقياس على الوضوء، ويدخل في ذلك الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا من ذكر أو أنثى، لا بد أن يغسل الشعر ويصل الماء إلى البشرة تحته في الغسل. قال ويدلكه، الدلك هو إمرار اليد أو اليدين على العضو، يعني يدلك بدنه بيديه، وهذا ليس واجب وإنما من المستحبات، فالدلك في الوضوء وفي الغسل مستحب وليس واجبا، والواجب هو الغسل، وقد مر معنا أن الغسل هو سيلان الماء على العضو. قال ويتيامن، يعني يبدأ بالجانب الأيمن إذا أراد أن يغسل بدنه بعد أن روى رأسه، يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. قال ويغسل قدميه، يعني ثانيا، لأنه مر معنا أن الوضوء في البداية يكون وضوءا كاملا، فمعناه أنه يغسل قدميه مرة ثانية في مكان آخر، يعني الأفضل أنه ينتقل من موضع اغتساله إلى موضع آخر يعني قريب منه، فيغسل قدميه، وظاهر كلامه مطلقا ولم يقيده حتى لو كان المكان نظيفا. مر معنا أنه لا بد من الإسباغ في الغسل، والإسباغ هو وصول الماء إلى جميع البدن ومغابنه وباطن الشعر سواء كان كثيفا أو خفيفا، لكن يقول الفقهاء يكفي الظن في الإسباغ، بمعنى أنه لا يشترط اليقين، لا سيما في مثل الشعر الكثيف ونحوه، فإذا صب الماء فظن أنه أروى بشرته كما جاء في الحديث فهذا كافي، ولا يشترط اليقين في ذلك لأنه قد يكون فيه حرج، لا سيما مع كثافة الشعر. هذا ما يتعلق بالغسل الكامل. قال والمجزئ، هذا صفة الغسل المجزئ، يعني الكافي فيه الواجبات فقط كما تقدم، أن ينوي ثم يسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة، فيغسل ظاهر جميع بدنه، ويدخل في ذلك الفم والأنف، لأن مر معنا أنهما في حكم الظاهر، وأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل كما هما واجبان في الوضوء، ويدخل في ذلك أيضا إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ولو كانت كثيفة، وباطن الشعر وظاهره وما استرسل منه، كل ذلك داخل في تعميم البدن الواجب. ويدل على الغسل الواجب أو على جواز الاجتزاء به قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، فمن عم بدنه فقد تطهر. وفي حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي، قال خذ هذا يعني الماء وأفرغه عليك، رواه البخاري. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا ولا صفة، فهذا يدل على أن إفراغ الماء على بدن الجنب أو نحوه كافي في إجزاء الغسل وارتفاع الحدث. قال ويتوضأ بمد، هذه نضع عنوان نقول المستحب في قدر ماء الطهارة. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا استحباب أو وجوب؟ هذا استحبابا، يعني يتوضأ بمد استحبابا. ويغتسل بصاع، الصاع كم مد؟ أربعة أمداد. وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف. قال فإن أسبغ، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر، قال فإن أسبغ بأقل يعني مما ذكر في الوضوء أو الغسل فإنه يجزي، لأن المسألة مسألة استحباب، لكن لا بد من الإسباغ، والإسباغ كما أشرت سابقا تعميم العضو بالماء بحيث يجري الماء عليه ولا يكون مسحا. أما إذا كان مسحا إن أرسل الماء من يديه، يعني ما جمع الماء في يديه ثم مر بهما على وجهه، فهذا مسح وليس غسل. أما إذا اغترف الماء فهذا غسل. إذا أرسل الماء ثم وضع يده على وجهه فهذا مسح. إذا عمم البدن بالماء هذا يحصل به الإسباغ إذا كان غسلا لا مسحا. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزاء، هذه نضع عنوان نقول حكم ما إذا نوى بغسله الحدثين، يعني إذا اغتسل هو عليه جنابة فاغتسل ولو الغسل المجزئ، عمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق ونوى رفع الحدث الأصغر والأكبر، يجوز يصلي ولا لابد يتوضأ؟ يجوز يصلي. ارتفع الحدثان لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الحدث الأصغر يدخل ضمن الحدث الأكبر، والوضوء طهارة صغرى تدخل مع الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى لا يشترط فيها ترتيب، الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة. ولهذا لو أنه مثلا اغتسل ونسي أن يتمضمض ويستنشق ثم بعد ساعة تذكر أنه ما تمضمض ولا استنشق، نقول تمضمض واستنشق بنية إكمال الغسل السابق، ويرتفع بذلك الحدث. وإذا كنت نويت رفع الحدثين يرتفع الحدثان كلاهما، مع أنه لم توجد موالاة لأن هذا غسل دخل فيه الوضوء، فلا نعتبر لا موالاة ولا ترتيب، لأنهما إنما يشترطان، إنما هما فرضان في الوضوء دون الغسل. قال فأو نوى بغسله الحدثين أجزاء، يعني عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لدخول الوضوء في الغسل. عبارة تفيد أنه لو نوى الحدث الأكبر فقط هل يرتفع الأصغر؟ عبارة تدل على أنه ما يرتفع، لأنه قيد بنية رفع الحدثين، فلو نوى رفع الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر لعموم وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن يقول الفقهاء لو نوى الحدث وأطلق، يعني في نية أنه يرفع الحدث وما جعل باله أصغر ولا أكبر، يرتفع الحدثان. كذلك إذا نوى الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل يرتفع الحدثان، فلو نوى وهو جنب أن يصلي بهذا الغسل يستبيح الصلاة يرتفع الحدثان، ولو لم يخطر على باله الحدث الأكبر الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لأنه إذا نوى استباحة الصلاة فالصلاة لا تستباح إلا برفع الحدثين، فهذا لازم من نيته استباحة، من نية أن يصلي أو يطوف بالبيت أو نحوها مما تشترط له طهارة الحدثين. ولهذا يعني هم ذكروا حالات أنه إذا نوى الحدثين يرتفع الحدثان، إذا نوى الحدث وأطلق هذه الحالة الثانية ارتفع الحدثان، إذا نوى استباحة الصلاة ونحوها أيضا يرتفع الحدثان. صار عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات يرتفع فيها الحدثان بالغسل بدون حاجة إلى وضوء. ولا يستحب الوضوء بعد الغسل، يعني السنة أنه يغتسل الغسل الكامل، والغسل الكامل من ضمنه الوضوء، لكن إذا لم يتوضأ لم يغتسل الغسل الكامل لا يستحب له أن يغتسل أن يتوضأ بعد الغسل إذا كان غسله قد رفع الحدثين. أما إذا كان لم يرفع فهذا لا بد من الوضوء كما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد غسل الجنابة. الفقرة الأخيرة: ما يسن للجنب. قال: ويسن للجنب غسل فرجه، يعني لإزالة ما عليه من أذى كما تقدم في صفته، والوضوء لأكل وشرب، وهذا أيضا دلت عليه السنة. الأمر الثالث: النوم، أيضا دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أن كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام يتوضأ صلى الله عليه وسلم، ومعاودة وطئ، يعني إذا أراد وطئ زوجته فاغتسل وطئ زوجته، فأراد أن يعود إلى وطئها وهو لا يزال جنبا فالمستحب له أن يتوضأ، في حديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.